جاني خبر جاني من قبل ما دريت، وصل فارس الفرسان للديرة، جرب حكاني سحرني ما رديت، عرفوا بحالي حال، عرفوا بحالي حال كل العشيرة. من يوم